تجر بالحق دي مش عايزة مدارية. انتي سلتيني يا خبر ما خلتيش الاثر فيه. وليه بعد العشرة طويلة شمت العظيم الشغل اللي انت عملتيها دي خضرة ما خلتش عملي. الغرام في داري انا ملجوم بايدي الحجر وحرج على الدود لم يجي رح ما قسمه. قلتان جابة قلتان بالاسم المليح سماك الحضرة قلت له ايه دل على بيت ابوك قديش غير كده خدا وصلها لبيت ابوها وبعدين ابوها بيقول له ايه بيقول له انا دي قديش سبب قال له عادي السبب وادي الدليل. بص بعيد الراجل ابو خضر لقى سلمان السلمان ماله ده قال له بيني وبين بنتك حب وبعدين الراجل قال لبنته ايه عيب قالت له ما عيب ان العيب ده حب تاج ونجس مفوش يا ابو عين العين تنظر لما انت هواه والحب خلى الزوجية للصديق للصديق هواه اياك انا حجر صدق ولا حديد هواه مدام حبيت لله وأكسك حلال I'm اديني جبتها لك لحد هنا. موجود